الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من الدورة المنعقدة بمسجد أهل الحديث بطرة البلد في شرح رسالة الأصول من علم الأصول، يشرحها فضيلة الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 18 من شهر ذي القعدة لعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثال قوله صلى الله عليه وسلم مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالظاهر والمؤول، نحن ذكرنا في المجلس السابق أن هناك النص، وهذا النص لا يحتمل أمرين، فالنص لا يحتمل أمرين، ليس فيه راجح ومرجع، بل هو يحمل على معنى واحد، هذا هو النص. وأما الظاهر هو الذي يحمل على وجه راجح ويحتمل أمرا مرجوحا، فالنص لا يحتمل إلا معنى واحدا، يحتمل معنى واحدا فقط، هذا هو النص. وأما الظاهر إنه يحتمل معنى مرجوحا، ولكن الظاهر هو الراجح. هكذا فرق الأصوليون بين النص والظاهر. والظاهر كما بين المصنف لغة والواضح والبين، ومنه سمي الظهر ظهرا لعلوه، وسمي الصعود إلى الشيء ظهورا لوضوحه. واصطلاحا كما ذكرنا ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره، فعند وجود هذا الاحتمال يقال هذا ظاهر النص. أما إذا لم يوجد احتمال مرجوح فيقول هذا نص في الباب لا معنى آخر له، لا يحتمل معنى مرجوح. يعني ومن النصوص النصوص الدالة على توحيد الله عز وجل دي لا تحتمل معنيين، لا تحتمل معنيين، ونحو الأوامر التي جاءت بالأمر بتوحيد الله وبالنهي عن الشرك هذا نص. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم هذا نص، هذا لا يقال إن له ظاهر يحتمل معنى مرجوحا لا. وكذلك آيات الصفات، ومثل المصنف بقوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. فالوضوء هنا الظاهر منه أنه يحمل على الوضوء الشرعي ليس على الوضوء بالمعنى اللغوي أي النظافة. فتوضأوا ظاهر النص الراجح أي توضأوا الوضوء الشرعي بغسل الأعضاء على الصفة الشرعية، هذا هو الظاهر. ويحتمل الوضوء بالمعنى اللغوي أي النظافة، مطلق النظافة، ولكن هذا مرجوح ليس ظاهرا إيش من النص. طيب فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأن المجمل لا يدل على معنى بنفسه ويحتاج إلى غيره كي يظهر معناه. وبقولنا راجح خرج المؤول، وسيأتي بيان معنى التأويل وأنواع التأويل. طيب إحنا مع احتمال غيره خرج النص الصريح كما بينا. طيب العمل بالظاهر واجب إلا أن يأتي دليل يصرف النص عن ظاهره. يعني إذا أتيتك بنص له ظاهر يجب عليك أن تعمل بظاهره ولا تقل لعله يحتمل المعنى المرجوح، فأنا أبحث عن القرينة التي تصرفه عن ظاهره كي أعمل بالإبل المرجوح، هذا خطأ. ولكن يجب عليك أن تعمل بالظاهر حتى تأتي القرينة، لكن أنت لست ملزما أن تبحث عن قرينة حتى تصرف بها ظاهر النص كما يفعل أهل البدع. هذه طريقة أهل البدع، هم يريدون أن ينتصروا للمعنى المرجوح من النص، فيذهبون يبحثون في دهاليز اللغة وفي أقوال المتكلمين كي يجدوا قرينة تؤيد بدعتهم التي أرادوا أن ينصروها من خلال الاحتمال المرجوح للنص. أما السني والمتبع يعمل بظاهر النص ولا ينتظر قرينة تؤول هذا النص أو تصرفه عن ظاهره. طيب وكما قال الشيخ أن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. نعم. أقرأ. قال رحمه الله تعالى: تعريف المؤول. المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها، والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. طيب، التأويل لغة ذكره المصنف باختصار وبإيجاز، وقوله من الأول وهو الرجوع، فيقول آل الأمر أي رجع إلى كذا. وقد بين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى معنى أو معاني التأويل لغة وعلى ماذا يحمل، كما في الصواعق المرسلة، ونقله صاحب رسالة اختيارات ابن القيم الأصولية الشيخ عبد المجيد جمعة الجزائري. فبين ابن القيم أن التأويل تفعيل من آلا يؤول إلى كذا، أي إذا صار إليه، فيكون المعنى الأول للتأويل أي التصير، التصير. وكما قال الجوهري في الصحاح التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء. وقال أبو عبيدة، وإذا من اسمه؟ تفضل. أبو عبيدة القاسم بن سلام. لا لا، أبو عبيدة ليس أبو عبيد، أبو عبيد هو القاسم بن سلام، أبو عبيدة معمر بن مثنى، هذا فرق بينهما التاء مربوطة، القاسم أبو عبيد. قال أبو عبيدة يعني تفسير، يعني في ذكر أو في التعليق على بيت الأعشى، على أنها كانت تؤول حبها تأول ببعي السقاب فأصحبا. فقال أبو عبيدة يعني تفسير حبها ومرجعه، تفسير حبها ومرجعه، أي أنه كان صغيرا في قلبه فلم يزل ينبت حتى صار قديما كهذا الصقب الصغير، لم يزل يشب حتى صار كبيرا مثل أمه، وصار له ابن يصحبه. فهنا يكون التأويل بمعنى التصير والرجوع، وتسمى العاقبة أيضا تأويلا لأن الأمر يصير إليها. وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا لأن الأمر ينتهي إليه. هذه كلها معاني يطلق عليها التأويل، ما يقول إليه شيء أو ما يرجع إليه، والثاني ما ينتهي إليه الأمر. فكقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمجيء تأويله هو مجيء ما أخبرت به الرسل، أي عند تحقق الأمر يكون تأويل. فمعنى التأويل هنا أي تحقق الشيء، إذا تحقق فقد تأول، إذا تحقق يعني الآن إذا أنت تقول هذا الشيء تأويله كذا أي أنه آل إلى كذا، أي كانت حقيقته كذا لما يقع ويتحقق، هذا يسمى تأويلا. ويسمى أيضا تعبير الرؤية تأويلا بالاعتبارين، لأنه تفسير لها وعاقبتها ما تؤول إليه، كما قال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعل ربي حقا. نعم. ولذلك أطلق على العلة الغائية تأويلا، لأن العلة الغائية هي غاية ما ينتهي إليه الشيء، فتسمى تأويلا من هذا الباب. وهذا معنى قوله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه هي العلة الغائية، غاية ما انتهى إليه الشيء. ولذلك التأويل، حقيقة التأويل، حقيقة معنى التأويل في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح، هو حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه. والمفسرون نحو ابن جرير الطبري كانوا يستخدمون التأويل بمعنى التفسير، فابن جرير رحمه الله يقول في تفسيره: هذا تأويل قوله تعالى، أي تفسيره. يعني بالتأويل هنا أي التفسير. نعم، أي حقيقة المعنى الذي يؤول إليه. طيب، وأما عن أقسام التأويل فكما ذكر المصنف، هو قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح هو ما دل عليه دليل صحيح، يعني ليس من اتباع الهوى. ومن هنا سمي أهل البدع بالمؤولة، الذين يتأولون بالهوى ليس بالدليل الصحيح. فقوله تعالى: واسأل القرية، هذا على قول من قال بأن هناك مجازا في القرآن يقال إن تأويله أي اسأل أهل القرية، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يعد صريحا أو يعد حقيقة ليس مجازا، لأن الحقيقة كما بينا هي تعرف بالسياق، لكل معنى أو لكل معنى سياق، فنحن نعرف معنى الكلام من سياقه، هذه حقيقته، فالحسب السياق تكون الحقيقة، فلا تأويل بالمعنى الذي يريد أهل البدع ولا مجاز، فلا مجاز في القرآن ولا في لغة العرب، لأن كل لفظ إذا وضع في سياق يعطي معنى معينا، فهذه حقيقته في هذا السياق، لا يقال إنه مجاز في هذا السياق وحقيقة في السياق الآخر، لا، هو حقيقة في كل سياق على حسب ما وضع فيه. طيب، فهنا واسأل القرية، هذا معلوم عند العرب أنهم يسمون القرية، يطلقون القرية على أهلها وعلى المكان، هذا معلوم، هذا ليس مجازا، هذه حقيقة، ولكن يعرف المعنى المقصود بالسياق. فقوله واسأل القرية، معلوم أن القرية هنا هي أهلها سكانها، ليست المكان، لأن المكان لا يسأل، فهذا في لغة العرب حقيقة، أنهم يقولون هكذا في سياق كلامهم، فليس مجازا هذا. نعم. وذكر الشيخ رحمه الله في شرحه هنا حديث مرضت فلم تعدني، الحديث القدسي، رب العزة يقول مرضت فلم تعدني، فيقول كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ فيقول رب العزة مرض عبدي فلان فلم تعوده. فهنا هل هذا يعد تأويلا؟ أي بمعنى صرف النص عن ظاهره؟ الذي يظهر أن الله عز وجل بين المعنى سبحانه بنفسه لما قيل كيف أعوذك وأنت رب العالمين، فبين رب العزة المعنى المقصود بقوله مرض عبدي فلان فلم تعوده، فبين سبحانه معنى قوله مرضت فلم تعودني. فهذا على قول البعض يعد تأويلا صحيحا، وطريق هذا التأويل السمع أي الشرع هو الذي بينه، بينه رب العزة بنفسه سبحانه. والقسم الثاني من التأويل الفاسد الذي ليس عليه دليل صحيح، وهذا كتأويلات أهل البدع قاطبة، فكل تأويلاتهم فاسدة، من يتتبعها يجد أنها لا نطفة من دليل صحيح يدل عليها. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أوله المعطلة من الجهمية وأتباعي من الأشاعرة بأن استوى هنا بمعنى استولى. عليكم السلام. فقالوا الاستواء معناه الاستيلاء. طيب ما دليلكم على هذا التأويل أيها المعطلة؟ قالوا دليلنا بيت شعر قاله الأخطل الشاعر النصراني، حيث قال الأخطل فيما ينسب إليه استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. فقالوا قولون استوى أي استولى بشر على العراق. طيب فقال لهم أهل الحق من أين لكم هذا البيت؟ فقال هذا قاله الأخطل. طيب قلنا لهم من الأخطل؟ قالوا شاعر نصراني. طيب هل قال بهذا المعنى أحد من العرب قبل الأخطل؟ إن صح هذا عن الأخطل لم يجدوا شيء، لم يقل بهذا أحد من العرب البتة أنه يقول إن الاستواء بمعنى الاستيلاء. فقلنا لهم طب أين قال هذا الأخطل؟ قالوا في ديوانه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ففتشنا ديوان الأخطل فلم نجد هذا البيت فيه. فحتى الأخطل نفسه قد يكون بريئا من هذا التأويل، يعني حتى الأخطل النصراني الذي أقام الأشاعرة عقيدتهم على البيت المنسوب إليه قد يكون بريئا من هذا التأويل ولم يقل به. فانظروا إلى عقول أهل البدع وكيف أن الشيطان يتلاعب بهم. يعني أوحى إليهم الشيطان أن يؤولوا صفة من أعظم صفات رب العالمين هي صفة الاستواء أي العلو، كما قال مجاهد استوى أي على وارتفع، ببيت منحول على شاعر نصراني تركوا من أجله كلام السلف وكلام أئمة اللغة قاطبة. هل هذا يعد تأويلا صحيحا أيها العقلاء؟ لا يقول عاقل أبدا أنه تأويل له نطفة من دليل أو من الصحة، هذا على ميزان هؤلاء في الإيش في التحكيم. هاتوا لنا برهانكم إن كنتم صادقين، لا شيء عندهم إلا التأويل الفاسد. فهذا يعد مثالا واضحا لمعنى التأويل الإيش الفاسد. نعم. قد بين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فيما نقله الشيخ عبد المجيد في رسالته اختيارات ابن القيم الأصولية أن التأويل الباطل أنواع، فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حوالي 10 أنواع من أنواع التأويل الباطل نذكرها سريعا بإيجاز. فنقول أولا، النوع الأول ما لم يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل، وضرب مثالا بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها رجله، فقال المؤولون الرجل هنا جماعة من الناس. طيب كما قلنا في معنى الاستواء، هل يوجد في لغة العرب أن الرجل تأتي بمعنى جماعة من الناس حتى يضع رب العزة فيها رجله، أي يضع فيها جماعة من الناس؟ من قال بهذا من العرب أن الرجل تؤول بمعنى الجماعة من الناس؟ لا أحد. فهذا يعد تأويلا إيه؟ باطلا فاسدا. طيب، لأن لا اللفظ لا يحتمله بوضعه أبدا كتأويل أبدا، لا يقول بهذا عربي البتة، فهذا لا يحتاج إلى نقاش أن هذا تأويل إيه؟ فاسد، باطل. والنوع الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع. يبقى الأول إيش؟ ما لم يحتمله اللفظ به بوضعه كإيه؟ كتأويل. والنوع الثاني ما لم يحتمله اللفظ بإيش؟ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع. وإن احتمله مفردا، يعني هذا التأويل قد يكون له مسوغ إذا كان مفردا، وما إذا كان مثنى أو كان جمعا لا يحتمله بحال. وضرب مثالا بقوله تعالى لما خلقت بيدي، يدي هنا هي مثنى أم مفرد؟ مثنى يد. طيب، فقال الأشاعرة خلقت بيدي أي بقدرتي. طيب، نقول اليد إذا كانت مفردة لم تحتمل في لغة العرب أن تكون معنى القوة، فيقول فلان له يد عليه أي له قوة، أو فلان صاحب يد أي صاحب قوة أو قدرة، هذا إذا كان اللفظ مفردا. أما إذا كان مثنى فإذا قلت يدين هذا لا يحتمل في لغة العرب البتة أن يكون بمعنى ليش القوة أبدا، فلا يقول العرب أبدا أن اليدين بمعنى ليه القدرة، أو أن اليدين بمعنى ليه النعمة، هذا لا تأويل له في لغة العرب. لكن لو احتمال بإيش عند ليه عند الإفراد، فيعني هذا واضح. نعم، فما ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة كتثنية أو جمع. طيب، الثالث ما لم يحتمله سياقه وتركيبه، إذا احتمله في غير ذلك السياق كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فهنا إتيان الرب صريح، إن الله عز وجل قال إنه يأتي. طيب، قال أهل البدع لا، أو يأتي ربك أي أن تأتي آيات الرب. طيب، كيف يعطف الشيء على نفسه؟ أن الله عز وجل قال بعد ذلك أو يأتي بعض آيات ربك، فالسياق هنا لا يتحمل هذا التأويل أبدا. فما لم يحتمله سياقه وتركيبه، ويحتمله بغير ذلك. هنا السياق واضح لا يمكن فيه التأويل البت. هنا التأويل متعسف، هذا معنى التأويل الباطل، أنه تأويل متعسف، في تعسف في لوي عنق له الكلام أو النص. ولذلك السني العربي يغلب 100 من أهل البدع بأبسط الأمور، ولكن على أن يكون الذي يخاطبه يتحاكم معه ليش إلى نفس القواعد التي هو يسلم بها، هو يسلم بلغة العرب، ويسلم أن هذا السياق لا يحتمل إلى هذا المعنى، فما إلا حجة له. ولذلك العرب أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لماذا؟ هي مجرد كلمة، لا ليست كلمة، هم يعلمون معناها، يعلمون جيدا أنهم إذا قالوها لزمهم أمور هم يعلمونها من معناها، فلذلك استعجبوا قالوا أجعل الآلية إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلو كانت مجرد كلمة لقالوها، يعني لا معنى لها أو معناها محتمل. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون؟ عن الإقرار بمعناها، ويعلمون معناها جيدا، وأن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، هم لا يريدون هذا. فلذلك أبوا النطق أبوا القبول له. فهذه خطورة التأويل، أنه يجعل العبد في مفازة أو في متاهة، فحيران لا يعرف حقيقة ولا يهتدي إلى سبيل. طيب الرابع، ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن ألف في الاصطلاح الحالي. قال ابن القيم هذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس، وضلت فيه أفهامهم، حيث تأول كثيرا من ألفاظ النصوص لما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة، وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين. وهذا مما ينبغي التنبه له، لأنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل، كما تأولت طائفة قوله تعالى فلما أفل بالحركة، واستدل بحركته على بطلان ربوبيته، وليعرف هذا وليعرف باللغة التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة البتة في موضع واحد، وهذا فيما كان بين إبراهيم عليه السلام وقومه، ولما كان يحاج قومه، فلما رأى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال يا قوم إني لا أحب الآفلين. فقال المؤول أفل هنا بمعنى تحرك. طب ماذا يريدون من هذا التأويل؟ يعني إلى ماذا يعمدون؟ فمن يدري؟ أنه الآن فصلوا أو أولوا الأفول بمعنى الحركة، يريدون أن ينسبوا إلى إبراهيم خليل الله أنه لم يعبد هذا الكوكب أو لم يجعله إلها أو نفع عنه الإلهية لأنه أفل أي تحرك. ماذا يريدون من هذا التأويل الباطل؟ طيب قل يا خالد ارفع صوتك. نعم بس نريد توضيحا أكثر. قل يا أحمد. يريدون نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل، لأنهم يقولون يعني يريدون يعني يريدون أن يقولوا إن الله عز وجل لا يتحرك، يعني أن الذي يتحرك هذا ليس إلها. طبعا ما ننسب إلى الله عز وجل شيئا إلا بما ثبت به النص، فنقول إن الله عز وجل ينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله، لكن لا نقول إنه يتحرك، لكن نقول إنه ينزل، ونقول إنه سبحانه وتعالى استوى أي على العرش وارتفع، والاستواء صفة فعلية في هذا الموطن بخلاف صفة العلو الذاتية التي لا تنفك عن رب العزة. فسبحانه يستوي على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة ويجيء يوم القيامة، هذه كلها أفعال اختيارية. فأراد المتكلمون أن يقولوا إن إبراهيم عليه السلام لم يعبد إلها يتحرك أي ينزل ويجيء ويأتي ويعلو، فقالوا أفلا أي تحرك، أي أن إبراهيم لم يعبد الكوكب لأنه أفلا أي تحرك. وهذا تأويل متعسف لا وجود له في لغة العرب البتة. طيب، فصدق ابن القيم في هذا المثال. ثم ذكر أيضا مثال مستوى على العرش وقد بينا ما فيه. الخامس، يبقى الرابع إيش؟ ما هو الرابع؟ ارفع صوتك يا أبو صالح. ما لم يؤلف أو ما عذرت ما لم يؤلف، نعم، استعماله في ذلك المعنى في لغة الإيه؟ المخاطب. يعني من المخاطب هنا؟ العرب. فأفل هنا في لغة العرب ما تأتي معنى تحرك أبدا، إنما الأفول وضد الظهور، أي أفل أي غاب واختفى. نعم. فما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن أُلف في الاصطلاح له الحادث، أي اصطلاحهم أحدثوه. طيب، الخامس، ما أُلف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، في غير ليش التركيب الذي ورد به ليه النص. طيب، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله. وهذا من أقبح الغلط والتدليس. نعم. وهذا كتأويل اليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال أهل البدع أي بالنعمة هنا في هذا الموضع. ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة ابن مسعود الصديق لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. هذا كان في صلح الحد أو في غزوة الحديبية. نعم. ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه، أضاف فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي نظير كتبت بالقلم وهي اليد، وجعل ذلك خاص بها صفيه آدم دون البشر كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة. فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة إن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك. نعم، اليد كما في سياق أثر أبي بكر في قوله لعروة ابن مسعود لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، هنا اليد هنا بمعنى النعمة أو أن لك نعمة أو فضل عليه. تمام. لكن هذا السياق لا يشبه السياق في قوله تعالى إيه؟ ها؟ لما خلقت بيدي، لأنه لما خلقت بيدي هنا السياق أو التركيب لا يحتمل البت المعنى ليه الثاني هو ليه المؤول. طيب نعم. السادس، اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى وظاهر فيه ولم يعد استعماله في معنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا. اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه لكن نادرا. طيب، فقال فتأويله حيث ورد فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، بل هو تلبيس وتدليس. نعم. طيب، فمثاله قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم عيانا، ولم يبين القيم هنا، ولكن الظاهر من كلامي انه يقصد ان هذه النصوص واضحه في معناها. فقوله اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى وظاهر فيه ولم يعد استعماله في المعنى المؤول، لان قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما لم يعهد بلغة العرب أنهم إذا أكدوا الفعل بالمصدر المؤكد أنه يحتمل غير معناه. فكلم في لغة العرب معلومة أنه الكلام بمعناه المعروف الحقيقي، تكليما أكد هذا أنه يقصد الكلام الحقيقي. وكذلك في قوله ليس بينه وبينه ترجمان، هذا لا يقال إلا في ليش؟ إلا في الكلام، لأن الترجمان لا يوجد إلا عند وجود الكلام بين الطرفين، كلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، هذا لا يقال إلا في معنى الكلام الحقيقي. وكذلك قوله ترون ربكم عيانا. طيب، فأكد بقوله عيانا أي أنه أن رؤية عينية بالعين لا تأويل فيها. هنا الذي يؤول فهذا وقع في ليش؟ في التعسف. التعسف. طيب، السابع، كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال هو باطل، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل بأن تحمل على الأمة، أو كما قال أبو حنيفة فيما ينسب إليه إن تحمل على الكتابية. أبو حنيفة يحمل المرأة هنا على المرأة الكتابية، هذا تأويل يعود على أصل النص بالإبطال. ومن هنا كان مذهب أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي، فلما رأوا أنه اشترط أو أنه لم يشترط الولي فأرادوا أن يتأولوا النصوص التي دلت على اشتراط الولي، فهذا تأويل متعسف. فقال فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال، وقوله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ومهر الأمة إنما هو للسيد ليس لليل المرأة. نعم. فقالوا نحمله على المكاتبة، وهذا يرجع على أصل النص بالإبطال. فأبو حنيفة حمل هذا النص أي المرأة هنا على أنا قلت الكتابية، هذا خطأ مني، أقصد المكاتبة التي الأمة التي تستكتب حتى تصير حرة. يعني كانني لفظ المكاتبة وليس الكتابية. المكاتبة أي التي الأمة التي تستكتب حتى تكون حرة. فحمل المرأة هنا يوم امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكحها باطل على الأمة التي اكتتبت أو التي استكتبت، فتسمى بالإيش؟ بالمكاتبة. هذا يعود على أصل النص بالإبطال. ولعل الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر بعض أمثلة فيما ينسب إلى أبي حنيفة أيضا تصلح مثالا لهذا النوع، فذكر حمل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي وقد أسلم، أسلم على 10 نسوة، فقال له أمسك منهن 4 وفارق سواهن، أو فارق من سواهن. فحمله أبو حنيفة على الانقطاع عنهن، لأنه لما قال له فارق أو قال له أمسك منهن 4 وفارق من سواهن، حمله على أنه يفارق الكل ويبتدئ نكاحا جديدا للأربعة. فهذا ليس ظاهر اللفظ، هذا ليس ظاهر اللفظ، وفي قرائر تدفع مجموعها. فقوله أمسك لو أراد ابتداء النكاح أي من جديد لما أمر الزوج بالإمساك، لأن ابتداء النكاح يشترط فيه رضا المرأة والولي، فهذا لا معنى له أن يقول لو أمسك. طيب، ومن أنه لو أراد النكاح لذكر شروطه له، لأنه حديث عهد بالإسلام والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. ومنها أن ابتداء النكاح لا يختص بهن. فهذا تأويل من أبي حنيفة ومن تابعه، يعني يعود على أصل النص بالإبطال. لأنه إذا قلنا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمسك منهن 4 أي طلقهن وابتدئ نكاحا جديدا، يعود على ما على قوله أمسك بالإبطال، لأنه يناقض قوله أمسك. لأنه إذا طلقهن البتة وابتدأ نكاحا جديدا فلن يمسكهن، أليس كذلك؟ ها؟ فعاد على الأصل النص ليش؟ بالإبطال. فإذا كان عنده 10، إذا كان عنده 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك منهن 4 ويفارق من سواهن، فإذا فارق 10 وابتدأ نكاح 4 من جديد، هل يكون ماذا؟ التزم بالنص ولا عاد على النص بالإيه؟ بالإبطال. أبطل النص، لأنه لم يلتزم بقوله عليه الصلاة والسلام أمسك. كيف هذا أبو علي؟ كيف يعود على النص بالإبطال في قوله أمسك عليك 4 وفارق من سواهن؟ فإذا حملنا قوله أمسك على قول أبي حنيفة أنه قال أي يبتدئ نكاحا جديدا، كيف يكون عاد بهذا التأويل على النص بالإبطال؟ نقول لا تنمت ولا إيش؟ كلمة كلامك أنت، قلت يا أبا علي. كيف أنت خبير في أمر النكاح؟ طيب، والآن أبو حنيفة إيش قال؟ قال هنا معنى الحديث أي ابتدئ نكاح الأربعة من جديد، يعني تقوم بعقد جديد لكل امرأة من الأربعة، تعقد عقدا جديدا، فهذا تأويل. كيف يكون هذا التأويل؟ عاد على النص بالإبطال. ها قلناها الآن أنه إذا ابتدأ نكاحا جديدا فلم يلتزم بقوله أمسك، وقال له أمسك عليك أربعة أي على نكاحهن في الجاهلية، لا ترتدئ نكاحا جديدا لهن، يعني لا يلزمك أن تعقد عقدا جديدا على ليه الأربعة اللي هتمسكن من العشرة. فلما يقول أبي حنيفة لا عليك أن تبتدئ عقدا جديدا بإيش؟ إبعاد على النص بليه؟ بالإبطال، أبطل قوله أمسك. فهذا يعد مثالا للنوع السابع من أنواع التأويل الباطل، اللي هو إيه؟ كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال، يعود على إيش؟ عليه؟ ها؟ على أصل النص بليه؟ بالإبطال، فهو إيه؟ باطل. عليكم السلام. طيب، النوع الثامن تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي. تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي، طيب، الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام. يعني هناك لفظ له معنى ظاهر وله معنى خفي، فيقوم المؤول بحمل هذا اللفظ على المعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا القليل ممن يعرفون هذا المعنى الخفي، أما الأغلب لا يعرفون إلا المعنى الظاهر. طيب، وهذا يعني له أمثلة كثيرة نحو ما ذكرناه فيما يتعلق بصفات الله، وضرب ابن القيم مثالا بلفظ الأحد، فالأحد الذي يفهمه العام الخاصة والعامة، قال كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات أنهم أول الأحد، أي أهل البدع المتكلمون، أي بالذات المجردة عن الصفات، هذا معنى الأحدية عندهم، يعني ذات لا صفات لها. فعندهم إن الله عز وجل إذا اتصف بصفة فهذا يعد تعددا في الإلهية، أو يعتبرون الصفات آلهة مع الله، لأنهم قالوا إن الصفات ليست من الذات، أو الصفات مباينة للرب. فإذا قلنا لو سمع ولو بصر وينزل ويجيء ويأتي، اعتبروا أن هذا كله يعد مناقضا للأحدية، فعندهم أحد يعني لا يتصف بصفة، ذات مجردة لا صفة لها، هذا معنى الأحدية، وهذا معنى خفي ومعنى مؤول، ولا يعني يصل إليه أحد البتة إلا هؤلاء المتفلسفة. فقال الذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما، فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا. إن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة، نعم، فكيف هو محال في الخارج؟ إنما يفرضه الذهن فرضا ثم يستدل على وجوده الخارجي، وهذا كتأويل أهل البدع، فأن معنى قوله تعالى ومعكم أينما كنتم يستلزم الحلول والاتحاد، وأن الوجود وحدة واحدة، هذا لا يستلزم عند العرب، ومعكم أينما كنتم، ها؟ فقالوا الرب يعني الرب أو وجود الرب ووجود المخلوق واحد، فقالوا الوجود وحدة واحدة، وحدة واحدة. فلو قلنا إن الرب مباين للمخلوق وسبحانه لا يختلط بخلقه، قالوا لا، لأن الله يقول ومعكم أينما كنتم. فقلنا ومن قال إن المعية تقتضي المخالطة والامتزاج؟ فهنا أول لفظ المعية بمعنى لا تحتمله لغة العرب، أو كما قال هنا بغير معناها الظاهر، إنما أوله بمعنى خفي لا يصل إليه إلا القليل بعد مقدمات طويلة صعبة جدا وهي من المحال. فهذا أيضا على أن يصلح مثالا لهذا النوع الثاني. طيب التاسع، التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة. نقول مرة أخرى، النوع التاسع لمن يكتب، التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة، وشبيه بعزل سلطان عن ملكه وتوليته أو توليته مرتبة دون الملك بكثير. ومثاله تأويل الجهمية لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. هذه الأنواع ليست في الشرف، ليست في الشرف، هذه كلها من كلام ابن القيم. فهنا ونظائره، فقال الجهمية الفوقية، هنا فوقية ليه؟ فوقية المكانة والشرف. فقال هنا العلو ليس علو الذات، إنما علو المكانة وعلو الشرف. إن الله هو القاهر فوق عبادي، أي فوقهم بمكانته سبحانه وبشرفه وبعلوه من ناحية المنزلة، لكن ليس من ناحية الذات. فجعلوا كما قال ابن القيم أوجبوا بهذا التأويل تعطيل المعنى الذي هو بغاية العلو والشرف، لأن علو الرب بذاته على خلقه هذا من أعظم صفات الرب. فلما عطلوا هذا المعنى عن الرب بهذا التأويل الباطل، فنزلوا هذه المكانة العظيمة للرب سبحانه إلى هذا المعنى المتأول. نعم. فهذا مآل تأويل كل صفات الله. ولذلك صدق ابن القيم في قوله تيالي الله العجب هل ضلت العقول وتاهت الأحلام وشكت العقلاء في كونه سبحانه عليه السلام غالبا لعرشه قادرا عليه حتى يخبر به سبحانه سبعة مواضع من كتابه مضطردة. يعني هل أن الله عز وجل لما بيّن أنه استوى على العرش، الرحمن العرش استوى في سبعة مواضع، هل أراد بهذه المواضع السبعة أن يبين للعباد أنه غلب واستولى على العرش؟ هذا يعرفه، هذا لا يحتاج إلى هذا البيان، أن العرش مخلوق مربوط. وهل الله عز وجل استولى عليه غلبة أمام من كان يغالبه حتى يستولي عليه؟ فانظروا إلى تأويل أهل البدع كيف حطب من قدر الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. فهذه خطورة التأويل. طيب النوع العاشر والأخير، تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي لكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، هذا واضح. طيب، وهذا يعني واضح وينطبق عليه أو يعني ينطبق هذا النوع على بعض الأمثلة التي سبق ذكرها. فمن ضبط هذه الأنواع العشرة من التأويل فإنه يتمكن من الرد على كل مبتدع مؤول. من ضبط هذه الأنواع العشرة التي ذكرها ابن القيم في كتابه القيم الصواعق المرسلة فإنه يتمكن من الرد على أي مبتدع مؤول، ولا يتمكن أبدا أن يغلبه هذا المؤول. فالتأويل الباطل عليكم السلام يعني كما قال يعني لا ساق له ولا قيام له. طيب، نكتفي بهذا في مبحث التأويل والظاهر، وإن شاء الله نبدأ بعد صلاة المغرب في مبحث النسخ، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.